لأن الأشياء التي يمسح عليها ثلاثة، الأشياء التي يمسح عليها ثلاثة: الخفان والعمامة والجبيرة. نعم. من قال إن الرجل إلى حال دونها حائل يمسح عليها مطلقة؟ ما أعرف أحد قال هذا، إنما الذي ورد أنه يمسح على الرجل إذا كان عليها ملبوس من الخفين أو ما يقوم مقام، ما هو كل حائل، إنما إذا كان لباس خاص بالرجل، إذا كان لباسا خاصا بالرجل لأجل الحاجة، لأجل الوقاية من البرد، الوقاية من الشوك، ملبوس خاص بالرجل. أما أي حائل على الرجل لا، ما هو صحيح هذا. وكون الذي الشفاف الذي يرى الجلد من ورائه لا يمسح عليه لأنه غير ساتر، وإنما جاء المسح على الشيء الساتر، وهذا غير ساتر، يرى الجلد من ورائه، فهو مثل المخرق والمشقوق، بل هو أولى، لأن الرجل كأنها ما غطيت ما دام ترى من وراء هذا الشفاف. نعم. والخفاف كما علمتم، الخفاف معروفة عند العرب أنها تكون ضافية وتكون ساترة، والأحاديث إنما جاءت في المسح على الخفاف، كون نلحق هذه الأشياء بها يحتاج، اللي يلحق هذا هو اللي يحتاج إلى الدليل، أما اللي يقول لا هذا معه الدليل، لأن الخفاف الأصل فيها معروف عند العرب، حتى إن الإمام الشافعي يرى أنه لا بد أن تكون من الجلد اقتصارا على ما وردت به الرخصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة يقتصر على موضعها فقط ولا يتوسع فيها، لأنها خلاف الأصل، الرخص يقتصر على موردها فقط لأنها خلاف الأصل. نعم. وهو الشيخ على الأئمة الثلاثة كما تعلمون ما وافقوا الإمام أحمد على المسح على الجربين، أنه لا يطلق عليهما أنهما خفان، المسألة ما فيها توسع. نعم. وقبلت الشيخ رحمه الله أن يمسح على النعلين إلا إذا كان تحتهما جوارب، إذا كان تحت النعلين جوارب ساترة يمسح على النعلين ويمسح على الخفين القصيرين، يمسح عليهما بشرط أن يكون تحتهما جوارب ساترة. أما مجرد نعلين فلا يمسح عليهم. الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، على الجوربين وعلى النعلين. النسخة اللي عندي أنا ليس فيها الترمذي، فيها أخرجه النسائي وابن خزيمة وصححه، لكن أنتم عندكم هذا يحتاج إلى ما مسألة التقديم والتأخير أو رأسها. نعم. قراءة الجرعة طبعا في آية النائم ها؟ على المسح، ها؟ قراءة الجرعة خمسة رؤوسكم وأرجلكم دالة على المسح في لا، بعض العلماء حملها على هذا، لكن الجمهور لا، يقولون هذا من باب المجاورة، من باب المجاورة، كما تقول هذا جحر ضب، هذا جحر ضب خارب، خارب لماذا جرت مع أنه وصف لجحر بالضم؟ قالوا لأنها مجاورة للمضاف إليه وهو الضب، فالعرب تجر من أجل المجاورة فقط. نعم. إذا مسح على الخفين اللي تحتهم جوارب، كيف مسخ الخفين؟ إيه إذا مسح على الأعلى فلا بد أنه يبقى، فإذا خلعه بطل المسح. يعني يصلي على الخفين؟ إيه لازم. وإن كان أول خلع تجاربين فقط طاهرة فيه؟ وإن كان